أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله فلا يخلفون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل فيتوبون ويخافون سوء الحساب والذين صلوا في معاه لربه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم علانية وإذا أقوموا لم يحملوا شيئا أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك حقا هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويصلون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا في معاذ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وإذا أولى بحسنات سيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين يقولون على الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويصلون الآخرة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يرزق الخير من يشاء ويقدر وفرحوا بحياة الدنيا والحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يرزق الخير من يشاء ويقدر وفرحوا بحياة الدنيا والحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يرزق الخير من يشاء ويقدر وفرحوا بحياة الدنيا والحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه فإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا واطمئن القلوب بذكر الله ألا بذكر الله يطمئن القلوب. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا واطمئن القلوب بذكر الله ألا بذكر الله يطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها وهم يتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فلو أن القرآن سجلت الجبال فيأتي الأرض وكل يدي موتى فلله يرجع جميعا أفليأس الذين آمنوا أن يشاء الله جعل الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ بالرسل من قبلك فأهلكوا الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عن قال فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما يعلم في علم الغائب من قول بل من الذين كفروا فهم صدوا عن السبيل ومن يضل الله فلا له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق ولا لهم من الله من واق. مثل الجنة التي يوعد المتقون أهلها تحتها أنهار فيها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ما لا يوجد نفسي يوجد من تقوى ذريب من تحتها الهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. الذين آتينا من كتاب يفرحون بما أنزل إليك فهي الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلنا حكما عربيا ولئن تبتهوى أو بلما ذاك من دين ذلك من الله من واق. ولقد كنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لقوم أن يأتي بآية إلا بإذن الله في كل أهل كتاب. يفضل الله ما يشاء ويثبت فإنه أم الكتاب. يخلو الله ما يشاء ويثبت غيره أم كتاب. فإما أن يقول إنك بعض الأن يعيده أو يشعر فإنك فإن الله عليك براء الله عن الكتاب. أو ما يقولنا ناس من تنقص الله من صلاتها والله يحكم لها الحق لا يشفيه فهو شيء الحساب. أو ما يقولنا ناس من تنقص الله من صلاتها والله يحكم لا معصي لا يحكمه فهو شيء الحساب. وهذا الذي أنصري فلله يدخل جميعا يعلم ما يحكم كل نفس وشيء مكاثر له بدا. ويقول لن يفعل لست بخلا وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب نزلناه لك كل الناس من ظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب نزلناه لك كل الناس من ظلمات الى النور باذن ربهم يخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. ويل للكافرين العذاب الشديد. ويل للكافرين العذاب الشديد الذين يستحقون الحياه الدنيا على الاخره ويخرجون على سبيل الله ويقولون لا عوجا اولئك في ضلال بعيد. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العلي الحكيم. ولا ارسلنا من رسول الى لسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. فاخلصنا موسى باياتنا ان تلك الله خير ظلمات الى النور ولكن من ايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. فإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومون قدور العذاب ويذبحون أبناءكم ويسقون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ليس أسرارتكم ليس كتم لا يزيدنكم أن ترغبوا إن عذابي لشديد. قال موسى إن اذكروا آتوا أرجو إلى الناس فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن اذكروا آتوا أرجو إلى الناس فإن الله لغني حميد. فإن الله لغني حميد. أم يعذبون أولادي أن يخلفوا كبيرة وعاد وثمود أولادي عن عبادهم لا يعلمهم إلا الله لا يخلفوا من بين أهل الأرض وأيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالوا اخلوا في الله شقا في سماوات الأرض يدعوكم يخير لكم من ذنوبكم ويخلفكم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدوا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالوا اخلوا الحمد لله بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله فعلى الله عزيز الكريم من ذنوبكم. قالت أبو سلوم إن حمد الله وصل مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله يمن ولكن الله يمن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله فعلى الله عزيز الكريم من ذنوبكم. وما لنا ألا نتوكل على الله وأهل لنا سبلنا فنصرنا على ما آلتمونا وعلى الله عزيز الكريم متوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فنصرنا على ما آلتمونا وعلى الله عزيز الكريم متوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فنصرنا على ما آلتمونا وعلى الله عزيز الكريم متوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتغيرن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم أرضا بعيدا. ذلك المثال القاري وخاف الوعيد. ويتفتحوا فخاف كل ذي عنيد من ورائه لأنه يسمى من نار صغير. يتفرغه ولا يكاد يشيئه ويأتي موت من كل مكان وما هو منه ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال تجري الرياح في يوم عاصف لا يسمون منا كذبا ولا شيء ذلك هو الضلال البعيد. أم سلام الله خلق السماوات والأرض حقا إلا تأذيكم ولا تأذيكم شديد وما ذلك على الله بعزيز. أم سلام الله خلق السماوات والأرض حقا إلا تأذيكم ولا تأذيكم شديد وما ذلك على الله بعزيز. أم سلام الله خلق السماوات والأرض حقا إلا تأذيكم ولا تأذيكم شديد وما ذلك على الله بعزيز. وما رسول الله جميعا فقالوا ضعفاء الذين صبروا إنا كنا لكم تبعا فلا تنبغون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا أجعل الله إلا بناكم سواء علينا الجنام وما علينا المحيط. وقال سبحان الله قل يمن الله لكم الحق فلا تكفي قاتلكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيبوا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أكون مصرخي إني كفرت بما تصرفون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم تبدأ ربك يا رب السماوات ورسول الله واحد القهار ورسول الله